الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس والخمسون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل أسبوع في يوم الخميس، وهذا الخميس هو اليوم 17 من شهر ذي القعدة عام 1441، وحيث إن موسم الحج قد قرب، فإن من الجدير أن يكون كلامنا فيما يتعلق بالحج والعمرة. وقد مر في الدرس السابق بيان من يجب عليه الحج والعمرة، أما الآن فإننا سنتكلم عما يترتب على الإحرام بالحج أو العمرة، وهو الذي يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام. وذلك أن من حكمة الله عز وجل أن جعل للعبادات شروطا للصحة، وجعل لها موانع للصحة. فشروط الصحة الشروط والأركان والواجبات، وموانع الصحة هي المفسدات. فمثلا الصلاة فيها موانع للصحة، الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الصيام له مبطلات وهي المفطرات، الحج له محظورات. محظورات الإحرام هي الممنوعات في الإحرام، أشار الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن الكريم، وجاءت السنة ببيان كثير منها، بل ببيانها كلها. ففي القرآن يقول الله عز وجل: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج بعده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال العلماء هو الجماع ومقدمات الجماع من المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك. والسنة جاءت بتكميل هذا المحظور، وهو أن المحرم لا يحل له أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يخطب امرأة وهو محرم. وعلى هذا فالجماع والمباشرة لشهوة والنظر لشهوة وعقد النكاح والخطبة كلها محرمات الإحرام. أقول الخطبة، الصواب الخطبة بالكسر بضم الخاء، لأن الخطبة هي خطبة الجمعة والموعظة وما أشبه ذلك، والخطبة طلب النكاح من المرأة وليها. هذه من محظورات الإحرام. أولا الجماع. الجماع قال العلماء إذا جامع الرجل في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور: أولا الإثم لوقوعه في محرم الله، وثانيا فساد نسكه هذا، يعني أنه فسد لا يجزئه عن حج الإسلام ولا عن النافلة لأنه فسد، والثالث وجوب المضي فيه. وهذا يا أخواني من خصائص الحج. غير الحج إذا فعل الإنسان مفسداته فسد ووجب عليه أن يخرج منه. الحج لو فعل الإنسان محظوراته فإنه لا يخرج منه، فنقول لهذا الرجل الذي فسد نسكه استمر في النسك. الرابع قضاء، يعني قضاء هذا الحج الذي أفسده سواء كان فريضة أم نافلة. والخامس وجوب بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء، بدنة بالغة السن الذي تجزئ فيه في الأضحية وسالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء. كم هذه ترتب على الجماعة قبل الحل الأول في الحج؟ خمسة أشياء أعيدها. أولا إيش؟ الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه يعني وجوب إتمامه، ورابعا وجوب قضائه، والخامس الفدية وهي بدنة يذبحها في مكة ويزرعها البقرة. هذا الجماع. أما ما دون الجماع كالمباشرة ولو أنزل فيها فإنه لا يفسد بها النسك، لكنها حرام وتجب بها الفدية، وسيأتي إن شاء الله ذكر الفدية فيما بعد. من المحرمات في النكاح في الإحرام من المحرمات ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. كم هذه؟ خمسة أشياء. لا يلبس القميص، القميص هو الثوب الذي يسمى الدرع، يعني فتياتنا هذه، هذا قميص، فلا يجوز أن يلبس القميص. ولا العمائم، العمامة التي تلف على الرأس، ومثلها الغترة والطاقية مثل العمامة. بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فمات رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما لا تخمر رأسه يعني لا توقوا. وانتبه لقولك كفنوه في ثوبيه، يعني لو مات المحرم ما لا نذهب إلى السوق نأتي له خرقة، نكفنه في ثوبيه في لباس الإحرام الذي هو لابس. غير المحرم معروف أنه يلف بثلاث لفائف، لكن المحرم يكفن في إزاره وردائه ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقوم من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. نظير في الجهاد الرجل يستشهد فيموت، يبعث يوم القيامة وجرحه يثرب دما يخر دم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللون لون الدم والريح ريح المسك، إشهار اللون بأن هؤلاء قتلوا في سبيل الله. على كل حال نعود إلى الحديث، يقول لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، السراويلات هي السراويل المعروفة، ولا البرانس، البرانس ثياب واسعة يكون لها شيء يغطي الرأس متصلا بها، وأظن بعضكم قد رأى هذا النوع من اللباس، وأكثر من يلبسه أهل المغرب شاهدونه في مكة. ولا الخفاف يعني الكنادر، وكذلك الجوارب مثلها لا يلبسها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يجد إزارا أن يلبس السراويل، ولمن لا يجد نعلين أن يلبس الخفاف. طيب، لو أن إنسانا لبس فنيلة، فنيلة ليس فيها خياط، كلها منسوجة النسك، هل هذا حرام عليه ولا غير حرام؟ ما فيها خياط، نعم، هذا حرام، ما يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع السراويل وهي تستر أسفل البدن، كذلك الفنيلة فحم. طيب ولو لبس إزارا مرقعا مخير حرام ولا غير حرام؟ نعم غير حرام. ولو لبس نعالا مخروزة مخيطة بالخرق حرام ولا غير حرام؟ غير حرام. إذن أريد أن أنتشل من أذهانكم فكرة بعض الناس حيث يظن أن كل شيء فيه خياطة فهو حرام، وهذا ليس بصحيح. ليس كل شيء في خياطة حرام. الحرام ما حرمه الله ورسوله، وعلمكم الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم في اللباس خمس أشياء، هي ما هو الذي حرم الرسول؟ لا، الرسول ما قال المخيط أبدا. ولهذا نقول لو أننا عبرنا بما عبر به الرسول لكان أحسن، لأننا إذا عبرنا بكل الحرام لبس المخيط ساء فهم بعض الناس في معناه. ولهذا يسأل الناس كثيرا يقول إذا كان عليه ثوب مخير إزار مخير هو حرام؟ يقول ليس بحرام. ما الذي قال الرسول؟ نعم القميص وفداء. طيب هذه خمس أشياء. طيب لو أن الإنسان لبس ساعة يد حرام ولا غير حرام؟ ها؟ غير حرام. لبس نقول لا غير حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس، وعد الأشياء التي لا تلبس، يعني معنى ما سوى ذلك فإنه يلبس. طيب لو أن رجلا تلفلف بالقميص جعله لفافة على صدره حرام ولا غير حرام؟ ها؟ جائز من غير حرام. ليش؟ لأنه لم يلبس، والرسول قال لا يلبس، فهذا الرجل لم يلبس، هذا الرجل تلفلف به فلا حرج عليه. طيب إذن يحرم على المحرم أن يلبس هذه الأصناف من اللباس، وما كان بمعناها فهو مثلها. فعليه لو أن الإنسان لبس مشلح، لو لبس مشلحا على أكتافه لقلنا هذا حرام، لأنه يشبه البرانس، قريب من البرانس جدا فيكون حرام. لكن لو جعله لفافة تلفلف به فجعل أعلاه أسفله وجعله مثل الرداء لكان ذلك جائز. يحرم على المحرم أيضا الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا بثوبه ولا ببدنه ولا بطعامه ولا بشرابه. متى عقد الإحرام حرم عليه الطيب. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته، قال لا تحنطوه، والتحنيط تطيب الميت، لأن الميت إذا مات يجعل له حنوط، يعني أخلاط من الطين تجعل في قطن توضع على عينه على أنفه على فمه في مغابنه لتطيب رائحته حتى يزف إلى قبره وهو على أحسن ما يكون طهارة ونظافة وتطيبا، لأنه يغسل ونظف، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله يغسلن ابنته فاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا يدل على أننا ننظف الميت تنظيفا تاما، ثم نجعل فيه الحنوط، ثم نلف عليه أكفانا. فقول لا تحنطوا يعني لا تطيبون يدل على أن المحرم لا يتطيب، وهو كذلك. ودليل آخر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الوصف. إذن فلا يجوز للمحرم بعد عقد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه ولا في طعامه وشرابه. لو جعل في القهوة زعفران فإنه لا يجوز أن يشرب هذه القهوة ما دامت رائحة الزعفران باقية. طيب، لو غسل بصابون مطيب طيبا ظاهرا، دعونا من الصابون الذي فيه نكهة طيبة، هذا لا بأس به، لكن فيه صابون له رائحة طيب فائحة طيبة، فهذا لا يجوز لأنه من الطيب، والمحرم لا يتطيب. فإن تطيب المحرم قبل أن يحرم وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فهل يضره؟ لا، لا يضره، بل يسن للمحرم إذا اغتسل قبل أن يلبس ثوب الإحرام وقبل أن يعقد النية أن يطيب رأسه ويكثر الطيب فيه، وكذلك لحيته إذا كان له لحية يطيبها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. مفارق إيش المفارق؟ مفارق الرأس، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان له رأس يصل إلى كتفيه وإلى شحمة أذنيه أحيانا، وكان يفرق فرقا على الناصية وفرقا على الجانبين، ويضع فيه الطيب ويكثر من الطيب. إذن يرى وبيص المسك أي بريقه ولمعانه وهو محرم يدل على أنه يكثر من الطيب. فإذا قال إنسان: إذا تطيبت برأس وتوضأ فماذا أنت؟ لأني إذا توضأت سوف إيش؟ أمسح رأس، وإذا مسحت رأسي سوف أمس الطيب، فهل هذا يضر؟ نقول هذا لا يضر، لأنك لم تضع طيبا جديدا على بدنك بعد الإحرام. نعم، لو فرضنا الإنسان بتقشقر يأخذ من الطيب اللي على رأسه ويطيب بقية بدنه هذا حرام، أما شيء بغير قصد وإنما تتوضأ فتمس يدك الطيب فإن هذا لا يضر. من المحرمات أيضا في الإحرام أن لا يتزوج الإنسان ولا يخطب، فلو تزوج امرأة وهو محرم كان النكاح فاسدا لأنه منهي عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي يتزوج وهو محرم عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ومن المحرمات قتل الصيد بعد الإحرام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش. الحيوان الحلال هذا واحد، ثانيا البري، ثالثا المتوحش. الحيوان الحرام ليس من الصيد، فلو قتل المحرم ذئبا أو سبعا أو حية أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء. الثاني البري افرادا من البحر، وهل هناك حيوان بحري؟ عجيب، أين فيه حيوان البحر أكثر من حيوان البر. السمك يجوز أن يصطاده المحرم، فلو أحرم الإنسان في السفينة في البر في البحر، لأن الذين يأتون من مصر أو يأتون من اليمن كلهم يمرون من طريق البحر يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة، فلو أنهم اصطادوا في البحر سمكا وهم محرمون كان هذا حلالا. طيب، المتوحش ما معنى المتوحش؟ الذي لا يألف وليس مألوفا عند الناس في بيوتهم. فمثل الحمام النعام الوز وأشياء كثيرة من أنواع الطيور. أما غير المتوحش وهو الأهلي كالدجاج فإنه لا بأس به، لا بأس أن يذبحه معه. فبعد هذا نقول إذا فعل الإنسان محظورا في الإحرام وهو لا يدري أنه محظور يحسب أنه لا بأس به، مثل أن يغطي رأسه يظن أنه إذا خاف من الحر جاز أن يغطي رأسه، فماذا يكون عليه؟ نقول لا شيء عليه، ليس عليه إثم وليس عليه فدية. كذلك لو مثل فغطى رأسه أو تطيب ناسا فليس عليه إثم ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعل. طيب وإن فعل هذا متعمدا لكنه معذور، يعني رجل مريض يحتاج إلى لبس القميص فلبسه فماذا عليه؟ نقول ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. والدليل على هذا قوله تعالى في الرأس، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا نعرف أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يفعلها لحاجته إليها فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه إيش؟ الفدية أو الكفارة، لكن الفدية أحسن لأنها هي التي ذكر الله في القرآن ففدية نسيئة. الثاني أن يفعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي. مثلا إذا كان ناسيا متى ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور، إذا كان جاهلا فمتى علم وجب عليه أن يتخلى عن المحظور. الثالث أن يفعلها لا لحاجة ولا لعذر من جهل أو نسيان أو إكراه فهذا آثم وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية. ونقتصر على هذا في محظورات الإحرام، وربما يكون لنا كلام أوسع إن شاء الله تعالى في محاضرات ستكون في ليلة الاثنين المقبل أي مساء يوم الأحد في الجامع الكبير في عنيزة. ونظر لضيق الوقت الآن ولأن بعضكم يكون عنده أسئلة نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأسئلة وإن كانت من واحد فهي للجميع في الواقع، ولهذا نقول إنه لا يسمح بأكثر من سؤال ولا بتعليق على السؤال. بسم الله نبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا أنت الله بكم، ما نصيحتكم لكثير من الشباب الذين قصروا في طاعة الله؟ وكثير ما نرى في أوقات الصلوات بعض الشباب هداهم الله يلعبون الكرة ويفحطون بالسيارات فيعرضون أنفسهم وغيرهم للهلاك، نرجو توجيه كلمة النافعة لمثل هؤلاء الشباب، نفع الله بكم وأنفع بكم. نصيحتي لهؤلاء الشباب ولغيرهم ممن يفرطون في ترك الواجب، لأن الشباب ليس كل شيء يضيع من واجبات الدين يجعل على الشباب، الشباب وغيرهم عندهم تفريط في الواجب. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما وللشباب الذين وصفت حالهم خصوصا أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن هذه الدنيا دار عمل وليست دار مقر. ومع هذا لا يدري الإنسان متى ينتقل عن هذه الدنيا، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. فالواجب المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وليبشر التائب أنه إذا تاب محى الله عنه ما سبق من الإثم مهما عظم. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه أمهات المعاصي والعظائم: الشرك وقتل النفس المحرمة بغير حق والزنا. يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مثل وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخواني المسلمين ثانيا: المبادرة، المبادرة إلى التوبة قبل أن يحل الأجل، لأنه إذا حل الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ليس له توبة، هذا كلام الله عز وجل. والشاهد من الواقع قصة فرعون: حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني أتتوب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين؟ فالحاصل أني أنصح إخواني، أنصح نفسي أولا وأتوب إلى الله مما صنع أن وأم إخواني ثانيا أن نبادر بالتوبة قبل أن يحل الأجل، ثم لا تنفع التوبة. وما أعظم الندم في تلك اللحظة، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، وإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد. كل ميت يموت حتى إذا جاء أحد، كل ميت يندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة، أنت العمل. أما الشباب الذين أنعم الله عليهم بالقوة والشبابية، أنصحهم أن يستغلوا هذه القوة وهذا الشباب فيما يرضي الله عز وجل، وهم إذا مرنوا أنفسهم على الطاعة سهلت عليهم، بل شق عليهم فقدها. والكرة يمكن أن يلعبوها في وقت آخر، نحن لا نحرم عليهم الكرة إذا كانوا يلعبون من غير ترك واجب ومن غير كلام محرم ومن غير كشف عورة، لما فيها من الراحة في بعض الشيء وتقوية البدن. والإنسان لا يمكن أن يكون دائما في جد، النفس تمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. هل يجوز لي أن أنصرف مع من مزدلفة بعد نصف الليل إذا كان الحملة، يعني أنصرف مع أجل هالشيء؟ نعم، يقول: هل يجوز أن أنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كنت مع حملة وفيهم عجزة؟ ونقول: نعم لا بأس، لكن الأولى أن ننتظر قليلا حتى يغيب القمر، لأن السنة لم تقيد هذا بنصف الليل، لكن العلماء رحمهم الله قيدوها بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل فقد ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة، فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة فرخصوا. لكن الوارد عن السلف كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه إذا غاب القمر دفع من مزدلفة، ومغيب القمر من قبلك في ليلة العاشر تكون حوالي ثلثي الليل،